يبتدا فيه بالبسمله او مباشره بلا بسمله. على تفصيل، منهم من منع ومنهم من اجاز مطلقا، والصواب التفصيل. اذا كان هذا بشيء علمي شرعي فلا باس، ان يبتدئ بالبسمله، لان هذا العلم الذي قصدوه علم شرعي، علم نافع معناه فيما يقرب الى الله عز وجل، فيما يعرفك بالاحكام ويعطيك العقيده الصحيحه. ولذا في علم، في هذا العلم او في هذا النوع مثلا في العقيده، يتاكد البدء بالبسمله تبركا هذا سبب، استعانه هذا سبب، ابتداء بالكتاب العزيز هذا سبب اخر. وكما كان النبي عليه الصلاه والسلام في البداء في كتبه ورسائله التي يرسلها الى الملوك وغيرهم، فلا باس بهذا ان شاء الله، لان هذا الشعر يخدم الدين. اما اذا كان الشعر يا اخوان، خذوا لنا سبحانه، اذا كان الشعر هذا فيه تشبيه وغزل ومدح اقوام وهجاء اقوام، فلماذا انا استفتح بالمسلم؟ ليس مناسبا، ليس مناسبا ولا يليق. بارك الله، كم من شاعر قد يعني كرس اليمنى في مدح اقوام والمبالغه في مدحهم لكي ينال منه، وكم من شاعر كرس اليمنى وشار في هجاء اقوام، وكم من شاعر يتكلم بما لا يعرف والعياذ بالله، وربما يذم الاسلام والمسلمين ويطعن في الدين، فلا ياتي هنا بالبسمله، والله المستعان. قال، وتعلمون الباء في بسم الله للاستعانه والتبرك، بسم الله، واسم الله اسم مضاف، الله بالجلاله مضاف اليه. واجتمع في البسمله جميع انواع الجر والخفض الثلاثة المعروفة، الخفض بالحرف، الخفض بالضاد، الخفض بالتبعية. وهنا شيء مقدر، بسم الله ما هو المقدر، ما هو المحذوف؟ بسم الله أنظر، بسم الله أبتدئ، وقدر فعلا لأنه أقرب إلى الحدث واستمرار الفعل، خير من أن يقدر بسم من الأسماء. والرحمن الرحيم اسمان رفيقان، رفيقان اشتمل على صفة الرحمة، وصفة الرحمة صفة فعلية تليق بالله عز وجل، ليست كما هي صفة المخلوق. فالمخلوق صحيح منهم من المخلوقين ما هو رحيم، لكن رحمته ربما لا تكون موافقة للحكمة. رحمة الله عز وجل منوطة بالحكمة، منوطة بعلمه، توضع في موضعها. والرحمة صفة من صفات الله عز وجل، وقد نازع من هذا الأشاعرة ونفوا صفة الرحمة، والله المستعان، مع أن ثبتت في الكتاب العزيز في مواضع عدة، وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. قال: الحمد لله القديم الباقي. الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. وقد ذكر الحمد في كتاب الله في مواضع عدة وكثير، وهي في سورة الإخبار، سورة الإخبار، الحمد لله رب العالمين إخبار، لكن حقيقتها الإنشاء، احمدوا الله عز وجل وداوموا على ذلك ولازموه. قال: الحمد لله، تذكر رب سبحانه وتعالى وتخبر عنه بالفضائل والفواضل. نعم، الله سبحانه وتعالى تمنن على الخلق بنعم وأحسن إليهم بإحسان، هذه فضائل تفضل بها عليهم سبحانه وتعالى، يحمد عليها ويحمد على أسماء الحسنى وصفاته العليا الجميلة الجليلة الكاملة. الحمد لله إخبار، ويقصد به الإنشاء والأمر. وهل هناك يا إخوة فرق بين الحمد والشكر؟ الجواب: بين الحمد والشكر عموم وخصوص. يحمد ربنا سبحانه وتعالى